يقول نعم أفتاه مفتي هو يقول أتى أهله وهي حائض يقول فأفتي بمقدار دينار ذهبي يقول ما هو الدينار الذهبي؟ الدينار الذهبي هو المثقال، والمثقال معروف عند الصاغة، فالمثقال يعني مقداره الأوقية كم مثقال؟ الأوقية 20 مثقالا، يعني كل 4 مثاقيل ماذا؟ أوقية، 5 أواقل، كل 4 مثاقيل أوقية، وهي معروفة عند الصاغة، لكن لا أعرف بالضبط كم بالجرام حاليا، لا يحضرني، لعلي أتي به غدا إن شاء الله تعالى. غدا. لكن الصاغة عفوا ليس غدا، الأربعاء بعد صلاة الفجر بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله.